بسم الله الرحمن الرحيم. مدى جواز تصحيح عيب عدم الاختصاص إذا ما شاب القرار الإداري عن طريق اتخاذ إجراء لاحق على صدوره كتصديق الجهة المختصة على القرار المعيب؟ يلاحظ أن عدم جواز تغطية هذا العيب بإجراء لاحق هو أمر يتوافق مع طبيعته باعتباره عيبا يتعلق بالنظام العام، وهذه النتيجة المنطقية تبناها مجلس الدولة قديما، حيث ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أن صدور قرار من غير مختص يبطله بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام، ولا تصححه إجازة أو اعتماد من صاحب الاختصاص. إلا أن المحكمة الإدارية العليا لاعتبارات عملية اعتدت بالتصحيح اللاحق لعيب عدم الاختصاص، وذلك باعتماده أو إجازته من الجهة المختصة، شريطة أن يتم ذلك قبل صدور الحكم، وألا يتضمن التصحيح تغييرا في مضمون أو ملائمة إصدار القرار. وقد انتقد هذا التحول في قضاء مجلس الدولة انتقادا فقهيا واسعا بالنظر إلى خطورة وأهمية هذا التحول، حيث انتهى الأستاذ الدكتور عبد الفتاح حسن إلى أن هذا التحول محل نظر للأسباب الآتية: 1- الأصل في بحث مدى سلامة القرار الإداري يكون بالرجوع إلى تاريخ صدوره بصرف النظر عن الظروف الواقعية والقانونية اللاحقة. 2- تعتبر قواعد توزيع الاختصاص بلا خلاف من النظام العام. 3- لا يسوغ القول بأن إلغاء القرار في مثل هذه الحالات الشكلية لا مبرر لها، طالما في وسع من أقر الجزاء أو صار مختصا به توقيعه من جديد، إذ قد تكون للموظف مصلحة في التمسك بذلك، لأن القرار الجديد سوف يصدر من تاريخه وبغير أثر رجعي. 4- وأخيرا، ليس من المستبعد إذا ما ألغي القرار فعلا أن يعدل المختص أو من صار مختصا به عن إصداره من جديد إذا ما تواجد مرة أخرى في الظروف التي دفعت إلى إصدار القرار المعيب وما تلاها من ظروف لاحقة.